بينهم إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا إن الشيطان أعلم بكم ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وما أرسلناك عليهم وكيلا ربك أعلم بمن في السماوات والأرض وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا حرف يا بنات كده شايفين لما تيجي تسمعي الشيخ البصري يفصل لك بين الياء والميم واللام يملكون فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا إن عذاب ربك كان وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة قبل يوم القيامة قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا كان ذلك في ليست نص كان ذلك في الكتاب مسطورا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا وما مد طبيعي مين مفتوحة ثم مد طبيعي حركتين وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا إلا المشددة بتاعت في إلا مش كده يا بنات اللي انت عليها شدة بينيها إلا يعني لمين إلا إلا أن كذب بها الأولون إلا أن كذب بها الأولون خلي بالك إن أنا دلوقتي الذال في كذبة مشددة الذال مشددة والواو في الأول مشددة يعني حرفين إزاي أقرأها إلا أن كذب بها الأولون إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها استعلاء وإطباق وليس الفذا فا و فا و فا فا و استعلاء فظلموا بها فظلموا بها خلي بالك يا بنات من تحقيق الكسر في بها بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وما نرسل الراء مفخمة لأن ما قبلها مضمومة ساكنة وما قبلها مضمومة ما نقولش نرسل نور أنا سمعتكم بتقولوا نرس وما نر نر وما نرسل بالآيات إلا تخويفا الشرح ما تيسر في قول ربي سبحانه وتعالى ابتدينا في الآية اللي هي من الآية السابقة قول ربي يا بناتي وفي الآية دي في الآية 53 وقل لعبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان يمزغ بينهم خلي بالكم في ينزغوا يا بنات ما تفخميش قوي الغين مش ينزغوا غو لا غو لان حرف مستعلى فقط فتعطي للغين والخاء درجه التفخيم بتاعتها اللي هي مقدره لها بدون مبالغه ينزغ بينهم الشيطان ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا كل فساد بين اثنين كان الشيطان ذو فيه كل إتلاف بل في علاقة كان الشيطان دورا فيها لذلك لو كنت مثلا أن ينتبه جدا إن لو في علاقة تفسد يخلي باله ينتبه إن الشيطان دخل فيها لأن الشيطان دائما خاصة لو كانت العلاقة بين إيه طبعا مع كل اثنين يفعل أخته أخته أخته أختها حتى الأم وبنتها يعني الأمر شو بيصل إلى فين يفسد العلاقات يفسد يقطع عواصل المحبة يدعو إلى السوء يدعو إلى الشرك يدعو إلى نبذ التوحيد يدعو إلى البدعة يدعو لكبائر الذنوب يدعو إلى صغائر الذنوب يدعو إلى الغلو يدعو إلى التفريط يدعو إلى كل ما يبعدك عن الله عز وجل، يدعو للتكاسل، يدعو للفتور، يدعو لتسيب العبادة التي تقربك إلى الله عز وجل. ولذلك ما وجدت طريقا في هذا الطريق يبعدك عن الله عز وجل، اعلمي أن كل طريق من هذه الطرق يخضع عليه الشيطان بالمرصاد. بس أعظم جنود الشيطان ما أفسد بين الزوج وزوجه، هو ده يزين لهم حتى يفسد بين يكون ما بين الزوج وزوجه. ولازم لطف ربي بعباده إنه أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة، الموجبة للسعادة في الدنيا. علمنا الأدب، وعلمنا حسن الخلق، وعلمنا الرحمة، وعلمنا العفو، وعلمنا التواضع، وعلمنا إعطاء كل ذي حق حقه، وعلمنا البر بكل صوره، وعلمنا حبي، وعلمنا حب رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا حب كل من يحبه ربي سبحانه وتعالى، علمنا كل خير، وعلمنا كل جميل، بل علمنا كل كلمة جميلة. علمنا إزاي الإنسان يكون حسن الخلق، إزاي الإنسان يكون عنده حسن خلق، إزاي الإنسان يكون عنده أدب، إزاي الإنسان يعرف حقوق كل من في الكون، وأعظم الحق وحق من اللي هو الأدب مع الله عز وجل. لذلك أحبائنا أقوال علمنا الأعمال والأخلاق والأقوال الموجبة لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. عشان كده قال إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تعين المحتاج صدقة. بين لك أبواب صدقات كتير جدا جدا، إنك ما تلاقيش إنسان محتاج في شيء وتسيبيه، تخدي بإيده حتى لو رفعت عليه دبته. نعم. فهنا في كتاب، في كتاب في العقيدة أهل السنة والجماعة دكتور عمر الأشقر رحمة الله عليه متكلم عن عالم الجن والشياطين، وإزاي إن الإنسان سبحان الله الشيطان بيدخله من أبواب كتير كتيرة جدا جدا، يفسد عليه حياته، يفسد عليك فلأنه أقسم إنه إيه؟ إنه لأتي لهم بين أيديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله. حتى بعض الأمراض يكون الشيطان سبحان الله يا جماعة، يكون تكون بعض الأمراض زي مثلا اللي هي زي مثلا إيه، بعض الوسواس القهري ده يتسلط على الإنسان ليبعد عنه الطاعة. تعرفين الناس الله العفو والعافية إن الوسواس القهري ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن تسلط شيطاني اللي على الإنسان يتسلط عليه بحيث إنه يعمل إيه؟ لو هيتوضأ ما يتوضأش، لو هيغتسل يخاف من كتر ما هو يكثر، فبيصبح الأمر عليه إيه؟ شديد. لو هيبتدي مثلا حتى يقضي حاجته، يعني سبحان الله نسأل الله الله العفو والعافية، بعض الناس الجماعة لما تيجي حتى عندها هذا الوسواس القهري وهتبتدي تقضي حاجتها لا تدخل أبدا مكانا جلس عليه غيرها أبدا، فيصبح الأمر شاق جدا، فتقضي سبحان الله الساعات عشان تمسح أو تغسل مكان قضاء الحاجة، فيضيع الوقت. أحيانا الفلوس كمان بيغسلها، نسأل الله العفو والعافية. فيزين الشيطان العمل حتى يجعل الإنسان وقته كله ضايع، هذا باب من أبواب الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هنا كنت أعرف واحدة كانت عندها بلاء شديد بهذا الأمر، لهذا الوسواس القهري. ولذلك أقول لكل من يبتلى بهذا الأمر أو يعرف حد يبتلى بهذا الأمر، أقول له ازداد إيمانا وازداد قربا من الله عز وجل، وتقرب إلى الله بالطاعة، واثبت على الإيمان، وتستطيع أن تقهر الشيطان في هذه النقطة. لأن كان لي ابنة كده في الله حسبها كانت على خير، لكن كانت هذه النقطة يأتيها الشيطان من كتر خوفها الشديد من الله، ما هو بقى خوف شديد من الله يا بناتي جدا. فيأتي الشيطان إذا دخلت الوضوء، إذا جت للصلاة بقى، لا لو دخلت في الصلاة، لو تدخل في الصلاة تقعد فترة كبيرة جدا مش عايزة تدخل، مش قادرة تدخل، لأنه الشيطان يوسوس لها، لا ده نيتك ما كانتش صح، لا النية هنا كانت إيه؟ ما هو برضه بيدخل لك الشيطان على فكرة، ده من أبواب الشيطان يجي يقول يفسد عليك كل نواياك، ويكبر لك أشياء كبيرة جدا في دماغك لحد ما تدوري كده حواليه أو يدور حواليك، تظلي معذبة مع الشيطان. فبطلت هذه الابنة في عذاب حبيبتي لحد ما من الله عليها بزيادة الإيمان وزيادة الطاعة، وابتدت تعمل إيه؟ أول ما كانت تدخل في الصلاة، كانت تدخل في الصلاة طوال ساعة لحد ما تدخل في الصلاة، أصبحت دلوقتي عندما وقفت للصلاة تقف في الصلاة كانت لما تيجي تقول الله اكبر وتروح عامله كده ترتعش كده تقول الله اكبر وتروح مرتعشه مرات كتيره جدا ما تدخلش تقدرش تدخل لانه بيجي لها الشيطان يقول لها دي ما كانتش الاولانيه صح دي ما كنتيش نيتك ربنا طب انت نيتك ايه عشان يفسد عليها نيتها لا انت لما كبرتي ما عرفش ما قلتيش تكبيره الاحرام لا انت لما كبرتي تدخل الصلاه وهي منشغله بالشيطان وليست منشغله بطاعه الرحمن فاصبحت الحمد لله والشكر لله لما تقوت بالله عز وجل ولما لجأت لجوءا قويا الى الله عز وجل شفيت باذن الله سبحانه وتعالى اذا الامر يحتاج الى ايه قوه ايمان شديده واخذ النفس يقدر الانسان نفسه بايه بقوه ولا يتمادى لان لو انت عندك الشيطان ده والوسواس ده وجيت صاحبتك عندها نفس الوسواس هتدمر حياتكم انتوا الاثنين هتفضلوا انتوا الاثنين تلفوا حوالين الاشياء تتعسكم هتفضلي في تعاسه شديده غيرك هيبقى في سعاده وانت تبقي في تعاسه ليه لان انت كل افكارك تحوم حول ما يبص في قلبك الشيطان والعياذ بالله اللهم ثبتنا وقال ربي في كتابه انه لكم عدو فاتخذوه عدوا يفسد عليك نيتك يفسد عليك توحيدك حتى ياتيك يقول من خلق كذا وكذا وكذا كما قال بعض الصحابه فاذا وصل اليك هذا الامر قل لا اله الا الله واستقيمي على الطاعه لذلك كنا نقول يا احبائي علمنا من الاقوال الجميله ومن الاعمال الجميله علمنا بض الطرف علمنا العفو علمنا ان الخلاف قائم لكن يكون الانسان عنده ايه قلب سليم فيعفو ويصفح ويغفر ويصبح القلب محبا لكل مسلم وكل مسلمه هنا علمنا هذا الاسلام وكل عبادي يقول التي هي احسن هذا امر كل كلام يقربك الى الله هذا الكلام حتى مش مع الناس ده كل كلام قالك ايه اوصاك بقراءه القران اوصاك بالذكر اوصاك بتعلم العلم النافع اوصاك بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر اوصاك بكل كلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم صغير وكبير وفقير وكذا كل واحد له منزله وكل واحد له قدر وهذا علمنا ربي سبحانه وتعالى وعلمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك عشان كده قال لنا ايه ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولا يرحم صغيرنا علم كل انسان في ايه له القدر لابد حق لابد ان يكتب وكلام حسن لطيف مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم وانه اذا دار الامر بين امرين حسنيين فانه يامر بايثار احسنهما ان لم يكن الجمع بينهما والقول الحسن قيل داعي لكل خلق جميل وعمل صالح فان من ملك لسانه ملك جميع امره القول الحسن قول السيء يا بناتي ان تجدي سبحان الله واحده قاعده تنمو وتسيء وتتكلم وطبعا ما هتتكلم مش هتتكلم مع نفسها والا اللي بيتكلم مع نفسه بيبقى ايه لكن تتكلم مع مين تحتاج حاجه تتكلم معاه يوم الاثنين يبقى اللسان يقول القول الحسن ابدا لا يقول القول الحسن عشان كده علمنا ربي امر في الايه دي اننا ما نلغوش الا في حسن ما نتكلمش الا في حاجه جميله ما نتكلمش الا في شيء يقربنا من الله عز وجل قولوا خيرا لا خير في كثير من نجواهم علمنا ربي انه لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس علمنا ان الكلام الجميل لا يعود الا للجميل علمنا ان افضل الناس مكانا واعظم الناس مرتبه عند الله عز وجل احاسنهم اخلاقا ممكن يكون عندك عباده كبيره جدا لكن ما عندكيش حسن خلق ممكن تكوني سبحان الله بتقيمي الليل وتصومي النهار وبتقراي القران وبتحفظي القران لكن بتأذي جارتك هي في النار بتضيع عملك هي في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبيبتي مش كرسي معلش خليها تقعد في كرسي هنا بقى فوسيت كبيره يعني اولاد هي وقوله ربي ان الشيطان ينزغ بينهم ان يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم يسعى الشيطان عشان يفسد عليك دينك يسعى الشيطان يجي الانسان مثلا هيعمل حاجه يقول له انت مش تعبان يوم يفسد عليك انت تقدر يوم يفسد عليك انت تقوم تصلي دلوقتي انتظر شويه اقفل المنبه وانتظر شويه انا قوم بعد شويه يوم يطفي المنبه وبعد كده الشيطان يعمل ايه ذلك الشيطان بال في اذنيه يوم ينيم ما يصحوش ابدا يظل الشيطان يعمل عكس ما يحب أو ما يرضاه إيه ربي سبحانه وتعالى، وقيس على ذلك العمل فيفسد عليه دينه ويفسد عليه دنيا. ما لو فسد عليه دينه هيفسد عليه دنيا، لأن الإنسان ما بيتلذذ أو يشعر بطعم السعادة إلا لو كان ماسك على ما ما ما ماسك على دينه عيه بنواجز قوي في الدين. دايما الإنسان اللي سلك طريق الله سبحانه وتعالى سعيد. أكتر شيء يسعد الإنسان في الدنيا قرب إلى الله سبحانه وتعالى وتعلق بالله عز وجل. ما عرف وما ذاق ما ذاق طعم السعادة من لم يعرف كتاب الله وفهم كتاب الله. ما ذاق طعم السعادة، لا أجد إنسان أبدا يكون تذوق طعم السعادة مهما كان عنده من مال الدنيا ومهما كان عنده من يملك من الدنيا، لكن ما عندوش. تجد إنسان عنده مال وعنده كذا وعنده كذا، لكن ما عندوش معرفة بالله، كيف يكون سعيدا من لم يعرف الله سبحانه وتعالى؟ زينب يقول ربي سبحانه وتعالى فدواء هذا يحبني، دواء نفس الشيطان إنه لا يطيع في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليها. وأنا عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان رأى اثنين يصخروا وارتفع صوتهم قال إني أعرف كلمة لو قال لو قلناها هينطفئ هذا. إيه هو؟ إيه هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن يعني يلين فيما بينهم، إذا لانوا فيما بينهم انقمع الشيطان الذي يقوم بالنزغ لهم، لأنه علو حقيقي كما قال ربي في كتابه، فينبغي لهم أن يحاربوه فإنهم يدعون ليكونوا من أصحاب السعير. وأما إخوانهم فإنهم من نزغ الشيطان بينهم فيما بينهم وسعى في العداوة، فإن الحزم كل الحزم السعي في ضد علوهم وأن يقمعوا أنفسهم الأمارة بالسوء التي يدخل منها الشيطان من قبل هذه النفس الأمارة، فبذلك يطيعون الله ويستقيم أمرهم ويهدوهم ربي إلى رشد ويهديهم ربي إلى الرشد. اللهم اهدنا رشدنا يا رب العالمين، وأصلح ما بيننا وأصلح ذات بيننا وأصلح ذات بيننا وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين. هنا يا أحبائي يقول ربي سبحانه وتعالى ربكم أعلم بكم. مين أعلم بك؟ الله. ربك لا أحد، ولا اللي جنبك ولا اللي نايمة جنبك على في نفس الوسادة نفسها، ولا إنسان يعرف اللي بيك إيه، ولا إنسان مطلع على في قلبك أحزينة فرحانة عندك بلاء حاجة بتقرقك في شيء خايفة منه في المستقبل، كل ده يعلم من؟ وحده. ولذلك ناصيتك بيدي واحد أحد هو الله عز وجل، لا يعلم، هو الذي يعلم السر وأخفى، هو الكريم يا أحبائي. ولذلك مهما ضاقت فيك الدنيا إياك أن تيأسي أو تقنطي من رحمة الله، لأن لك رب كريم مهما كانت الدنيا ومهما كان حزنك وكان مهما كان بلائك، وعدك ربي باليسر بعد العسر، وبعد وعدك ربي بالفرج بعد الشدة، وعدك ربي إن كل ما في ما نزل بالإنسان يرفع ربي سبحانه بقدر بحوله وقوته. لا يستطيع أحد أن يرفع عنك شيء، لا يستطيع بشر يا أحبائي، لا يملك لك بشرا شيء. ما تحزنيش إياك من الحزن، ما تحزنيش حتى لو كان في أمر يحزنك شديد، أعلم أن كل إنسان في قلبه شيء يحزنه، نعلم أن قلوبنا كلنا في شيء يحزنك داخل قلبك، لكن أعلمي ما أن يعرض على قلبك أو يعرض على نفسك أن ربي بيدي كل شيء، من يكون السماوات والأرض، فلما الحزن ولما الأسى، والله مالك كل شيء، والله القادر على كل شيء، ما بين غمضة عين وانتباهاتها يبدل الله، يغير الله من حال إلى حال، عسى أن يكون قريبا، عسى أن يكون الفرق قريب، فلا تحزنوا، فلا تهنوا، ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون، شرط إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس قرح آخر، وتلك الأيام نداولها بين الناس ولا يعلم الله الذين آمنوا، واتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا، ويمحق الكافرين، أم حسبتم؟ ياللي حزينة وياللي مبتلاة وياللي في قلبك حزن وياللي في قلبك شيء يؤرقك وياللي في شيء عندك شيء يزعجك وياللي متصورة أن في مسألة ما لهاش حل، أقول لك في أن هذا الأمر وتلك الأيام نداولها بين الناس، هكذا يقول ربي سبحانه وتعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، كما قال ربي سبحانه وتعالى أتظني أن هذه الجنة هذا ما مهر الجنة، صبرك على بلاء الدنيا، رضاك بما قسم ربي وبعطاء ربي سبحانه وتعالى. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي ربكم أعلم بكم، أعلم بنا من أنفسنا، فلذلك لا يريد لكم إلا ما هو الخير، ولا يأمركم إلا ما فيه الصلاح وإلا ما فيه الخير إلى ما فيه المصلحة لكم، وقدر دون شيء تريد شيء، أنت قاعد تفكر وحط إيدك على خدك وحزينة، والحزن أمرضك وانت لا تظني ان الذي بيدي امرك والله. اذا ما تحزني، لا تحزني، لا تحزني اذا كان الذي بيده الامر هو الله. اللي هيسر لكل امر هو ربي، اللي هيرفع كربك هو الله، اللي يملك زمان امرك وحده. ما في بشر، البشر عبيد عند الله عز وجل، كل من عليها فان تراب. يا احبائي، ما فوق التراب تراب، كلنا تراب، فيش حد فينا مش تراب، ما فوق التراب تراب. فلما الحزن ولما الاسى ولما القهر ولما التفكر ولما التفكير؟ ولك رب كريم يرفع ما بك ويعلم ما بك، ولا يعلم ما بك الا رب كريم هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: اعلم بكم من انفسكم اعلم، لا يامر الا بالخير، لا يامر الا بالمصلحه، لا يامر. يريد الانسان الشيء والله ياتي بعكسه، لانه الا يعلم ما خلق سبحانه وتعالى. تتمني شيء في حياتك، تتمني، كل واحده تتمنى ان كان ابنها يبقى ما اعرفش عنده ايه، واحده تتمنى بنتها كانت تتمنى بنتها تبقى ايه، واحده تتمنى ان تبقى حياتها كانت في الاسره ايه وايه، تتمني. لكن اللي خلقك كده يعلم ربي سبحانه وتعالى الخالق ان ذلك احسن شيء في حياتك، لانه يعلم. الا يعلم الخالق سبحانه وتعالى؟ فهو الخالق المدبر. ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم، فيوفق من يشاء لاسباب الرحمه. ان يشاء، خلي بالكم، يرحمكم، وان يشاء يعذبكم. يوفقك لاسباب الرحمه، يوفقك للطاعه، يوفقك للهدى، يوفقك للهدايه، يفتح لك ابواب الفهم، يزين الايمان في قلبك، يحبب الطاعه في قلبك، يهديك سبيل الرشاد، يصرف عنك كل معصيه، طريق المعصيه وطريق الطاعه امامك الاثنين، لكنك تختاري الطاعه او تختاري الهدايه. ولذلك يسر لك الاسباب، فيوفق من شاء لاسباب الرحمه، ويخذل من يشاء فضل عنها فاستحق العذاب. برضو نرجع تاني: الا يعلم من خلق؟ يعلم من يستحق الرحمه ومن يستحق الايه؟ العذاب. وهنا نقول، يقول ربي سبحانه وتعالى: وما ارسلناك عليهم وكيلا. امرهم بيد من؟ مجازاتهم هتكون من مين؟ انما الله هو الوكيل، وانت مبلغ هذه الى صراط المستقيم. علشان كده بعض اهل العلم يقولوا ايه؟ الوكيل هو الله وحده. لكن احيانا بنقول انا هوكل محامي، انا هوكل حد يقوم عني، انا هوكل حد يبقى في الزواجه دي انا. فهذا التوكيل توكيل العبد فقير لا يملك، انما الذي يملك ان يكون وكيلا على الحق هو الله، حق التوكل. ولذلك هي عباده قلبيه، يكون قلبك متوكلا مهما كنت في كرب، ومهما كنت في ضيق، ومهما كنت في شده. خاطبي نفسك بنفسك كده، قولي: انا توكلت على الله، ليس لي وكيل غير، انت وكيلي يا ربي، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله سبحان الله ونعم الوكيل، دي مش حسبي الله ونعم الوكيل، قوليها واكثري منها، انك تفوضي امرك الى وكيلك وهو الله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. هتقولي حسبي الله، اصل بعض الناس بتقول لو انا كنت قدامها حسبي الله، بتفتكر ابدا. حسبي الله هو حسبنا جميعا. حسبك من؟ حسبك ربي سبحانه وتعالى، كافيك ربي، وكيلك والله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يا احبائي: وربك اعلم بمن في السماوات والارض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، واتينا داود زبورا. ربنا سبحانه وتعالى يا احبائي اعلم. الا يعلم من خلق سبحانه وتعالى؟ يعلم سبحانه وتعالى كل شيء في ذلك الكون، يعلم جميع اصناف الخلائق، فيعطي كل منها ما يستحق وما تقتضي حكمته، ويفضل بعض. فضل سبحان الله، فضل بعض البشر على بعض، فضل النبيين على الايه؟ المخلوقات، وفضل من ملائكته جبريل وحملت العرش، وفضل ايه؟ هنقوله فضل ايه في البلدان؟ نعم، وفضل في الايام يفعل ما يشاء، وفضل في الشهور سبحانه، وفضل في الاوقات، في الاوقات السحر، يعني يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. هو ربي سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك هنا يا أحبائي نقول سبحان الله ربكم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض كما ذكر ربي من جميع أصناف الخلائق فيعطي كل منهم ما يستحقه وما تقتضي حكمته ويفضل بعضهم على بعض في جميع الخصال الحسية والمعنوية كما فضل بعض النبيين اللهم بوحيه على بعض بالفضائل والخصائص الراجحة زي تعرفين السماء لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنبياء فين السماوات ولذلك هنا فضل بعض الأنبياء بكثرة الأتباع وفضل الأنبياء بنزول الكتب على بعضهم وكان خاتم هؤلاء الأنبياء مين النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان تعالى قد فضل بعضهم على بعض وأتى بعضهم كتبا فلم يذكر المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم ما أنزله ربي عليه وما فضلوا به من نبوة ليه هم رفضوا ذلك مع أن المشركين رفضوا ذلك وبعض الأحياء الآن يرفضوا ذلك ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى فضل كما ذكرت لكم من الملائكة ومن الرسل ومن الأنبياء ومن الأرض ومن كما ذكرنا بس ولكن لما يكون الإنسان علمه قليل يا أحبائي يجهل وأول من يعادي نفسه الجهل عدو النفس دايما يكون الإنسان جاهل يبقى عدو نفسه لأنه أول ما بيهلك بيهلك مين بيهلك نفسه يبقى هو عدو من عدو نفسه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا يقول ربي قل للمشركين الذين أشركوا بالله الذين اتخذوا من دون الله أندادا يعبدونهم من دون الله ويدعونهم كما يدعون الله يقول لهؤلاء الذين أشركوا اللي هم مشركين مكة مشركين مكة ومن أشرك بالله عز وجل ولو كان في هذا الزمن قيل مشركي الآن أشد من مشركي مكة ليه لأن مشركي الآن مشركي مكة كانوا يشركون في ألوهيته فيتخذوا أصناما ما نعبدهم إلا لتقربون إلى الله زلفى أما مشركي اليوم فهم ملحدين كمان يعني لا ربوبية ولا نسأل الله العفو والعافية قل ادعوا الذين زعمتم من هؤلاء الآلهة من دون الله فانظروا هل ينفعونكم أو يضرون أو يسمعونكم إذ تدعون هل يبصرون هل يملكوا لكم نفعا أو ضرا أو موتا أو حياة أو نشورا في واحدة جنازة جنازة تحت حاضر نصلي معك حاضر والدتك أختك حاضر إن شاء الله ندعو لها إن شاء الله يا بنات بإذن الله اللهم اجعل الموت عظة لنا آمين. اللهم اجعل الموت عظة لنا آمين. اللهم اجعل الموت عظة لنا آمين. يا رب العالمين وأحسن ختامنا آمين. اللهم أحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين يقول ربي سبحانه وتعالى فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم توضع لام مع اللون الأحمر حتى يملكون كشف الضر عنكم لا يملكون كشف الضر عنكم لا مرض لا حد يرفع عنك المرض ولا يستطيع حد يرفع عنك البلاء ولو اجتمعت سبحان الله شوفي لما يقولك ايه حتى اذا بلغت الحلقوم حتى اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم إيه فلولا فأما إن كان من إيه فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم اتفصلنا ثلاثة وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما نعم الصادقين زمرة من الأولين وقليل من الآخرين الدرجة الأولى دول اللي هم سلة من دمرة يعني أو سلة من الايه من الأولين اللي هم الرسل والأنبياء وقليل من الآخرين أسأل ربي أن يكون أمة محمد بالله من هؤلاء القليل يا رب العالمين وأما فالدرجة الأولى هي من ايه اللي هي لما بنيجي نقرأ في سورة في ولمن خاف مقام ربه ايه جنتان والثانية بقى اللي هم المقربين اللي هم الأولى تعالوا نشوف الفرق بين الجنة الأولى ولا الجنة الثانية ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان في صفهم فيما عينان تجري الثانية فيهما نضاخة تاني، اللي بتجري أحلى وأفضل. وبعدين بعد كده فيهما إيه؟ من كل فاكهة زوجان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. في الأولى متكئين على إيه؟ على فرش بقائمها من استبرق وجنى الجنتين دال. الثانية فيها إيه؟ فيها إيه؟ حور. خلي بالكم فيها إيه في البرد في الأول ما زلنا؟ خيرات، حور محصورات في الخيام. بعد كده متكئين دول على إيه ودول متكئين على إيه؟ في النهاية دول متكئين على إيه؟ رفرف خضر وعبقري حسن. إذن الجنة دي قيل والله أعلم إنها تبقى للهم السابقون السابقون. اللهم اجعلني منهم وإياهم يا ربي من هؤلاء السابقين يا رب العالمين. يقول ربي يملك لا يملكون كشف الضر عنكم من مرض أو فقر أو شد أو نحو ذلك، فلا يدفعونه أبدا ولا يستطيعون ذلك، ولا يملكون أيضا تحويله من شخص إلى آخر من شدة ما دونه، لأنهم لا يملكون ولا يملكون تحويله ولا يملكون أن ينقلوا المرض ده من فلان ده أبدا. اللي بيملك ذلك ومن القادر على الشفاء هو ربي سبحانه وتعالى. فإذا كانوا بهذه الصفة فلأي شيء تدعوهم من دون الله؟ فإنه لا كمال لهم ولا فعل نافع لهم، فاتخاذهم آلهة من دون الله نقص في العقل وصفهم في الرأي. فكيف تسجدون لغير الله سبحانه وتعالى وتجعلونهم إيه؟ أندادا من دون الله. إن أنتوا تعملهم إيه؟ تذبحهم وتنحرهم وتطوفوا حول اللي هي صور الشرك للأصنام من دون الله سبحانه وتعالى. ومن العجب أن السفة عند الاعتياد والممارسة وتلقي عن الآباء هم وجدوا قالوا إيه بقى؟ قالوا إنا وجدنا أباءنا على أمة، إحنا طلعنا لقينا أباءنا بيعبدوا الأصنام دي، فإحنا عملنا زي أباءنا ما كانوا بيعبدوا الأصنام، عبدنا الأصنام من دون الله عز وجل، وما كناش هدفنا إلا إننا نعبدهم ليقربونا إلى الله إيه؟ زلفى. وما ذلك إلا سفه في العقول. ونرى نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص، إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة، كما يقول تفسير السعدي هو ولذلك والمتعجب من ذلك في أمر المشركون أن يقول ربي أجعل الآلهة إلها واحدة. هم تعجبوا من ذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء إيه؟ عجاب، مش مصدقين إن ممكن الآلهة كلها الأصنام بتاعتهم دي كلها تبقى إيه؟ إله واحد إزاي؟ فالأمر فيه عجب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا. ثم أخبر أن الذين يعبدونهم من دون الله في شغل شاغل عنهم اللي هم الأصنام دي باهتمامهم في الافتقار إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه، فقال أولئك الذين يدعون اللي هم بيدعون من دون الله من الأنبياء والصالحين والملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي يتنافسون في القرب من ربهم. هؤلاء الذين حتى عبدوهم من دون الله حتى ولو كانوا الملائكة، هؤلاء يتنافسون في القرب من ربهم ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رحمة الله، ويخافون عذاب الله فيجتنبون كل ما وصل إلى عذاب ربي سبحانه وتعالى. يقول كما قيل ذلك في التفسير إن عذاب ربك كان محذورا، أي هو الذي ينبغي الشد الحذر منه والتوقي من أسبابه اللي هو عذاب الله سبحانه وتعالى، فهو آت لكل مشرك وكل ملحد بالله سبحانه وتعالى. أما الموحد يا جماعة فمن فضل ربي عليه من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لا يكون خالدا في النار، لا يخلد في النار. هذه الأمور الثلاثة اللي هي الخوف والرجاء والمحبة التي وصف ربي سبحانه وتعالى بها عباده المقربين عند هذه النقطة هي الأصل والمادة في كل خير. إذن أهم شيء لكل مسلم أن يعرف أن الثلاث أشياء اللي عنده محبة الله والخوف من الله والرجاء، يحب الله محبة لا تعلوها محبة ويرجو رحمته، بس يأخذ بالأسباب. اللي بيرجو رحمة ربي يأخذ بالأسباب، يعني يأخذ بالأسباب بالعمل الصالح، ويخشى إيه؟ عذاب ربي سبحانه وتعالى. وكل ذلك عمل. وإذا قيل فمن تمت له الأمور، وإذا خلى القلب منها ترحلت عنه الخيرات وأحاطت به الشرور اللي هي الحب والخوف والرجاء لله. وقيل وعلامة المحبة ما ذكره الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله، وينافس في كل قربة بإخلاص الأعمال الصالحة لله سبحانه وتعالى والنصح فيها وإيقاع هذا العمل على أكمل الوجوه المقدر بها. فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب